لعبوها عناد فعناد ونشوفوا شكون فينا لي غيرب ولبعد واخا عارفة من الأول قلبك ما غايتحمل تغيب عليك دقيقة شوقك غادي وكيتزاد أنا عندي السعادة لعبوها عناد فعناد ونشوفوا شكون فينا لي غيرب ولبعد واخا عارفة من الأول قلبك ما غايتحمل تغيب عليك دقيقة شوقك غادي خبيئ